القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف. وحلقة اليوم عن علامة الفيحاء ورئيس العلماء العلامة الجليل المحقق المتبحر الأستاذ الشيخ عبد الكريم أفندي بن محمد عويضة الطرابلسي. كان هذا الإمام الجليل زينة وبهجة لمدينة طرابلس الشرق في لبنان والمعروفة باسم الفيحاء، فعرف بعلامة الفيحاء. ولد هذا الإمام الكبير في طرابلس في ذي القعدة سنة 1282 هجري الموافق سنة 1865 ميلادي، وقرأ القرآن الكريم وحفظه على يد أستاذه الشيخ عبد الدايم نشابة، والتحق بكتاب الشيخ محمد الميقاتي صاحب ديوان حسن الصياغة. ثم دخل المدرسة الوطنية التي أسسها الأستاذ الشيخ حسين الجسر سنة 1299 هجري، وأجاد اللغة التركية والفرنسية بالإضافة إلى العلوم الشرعية والعربية. والتحق بعد هذه المدرسة بمدرسة الدولة الرشيدية ثم بالمدرسة الرجبية للشيخ حسين الجسر، وكانت خاصة بعلوم الفقه والحديث والتفسير والتوحيد والمنطق واللغة وغير ذلك من علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية. وظل يتقلب في عناية أستاذه الشيخ حسين الجسر ملحوظا بعين الرعاية والإقبال منه. ثم أنشأ سنة 1307 مجلة أسبوعية تسمى بروضة الآداب، وشجعه على إنشائها أستاذه الكبير الشيخ حسين الجسر. ثم نزل الأستاذ الشيخ عبد الكريم عويضة إلى مصر ليلتحق بالأزهر الشريف، وكان لهذا قصة من الطرائف والغرائب، وذلك أنه عندما عزم على السفر إلى مصر للمجاورة في الأزهر جزعت أمه وحزنت حزنا شديدا، وترجت منه أن يبقى في بلده وأن يلازم من يشاء من علماء البلد. ففكر وقال: إذا ألازم الشيخ محمود نشابة. فترجت الأم من الأب أن يتشفع عند الشيخ نشابة لقبوله. فلما التقيا عقب صلاة الجمعة قال له الشيخ نشابة: سأبذل غاية وسعي لأعوض لك إن شاء الله ما تريد تحصيله في الأزهر الشريف، وسأجمع لك في سنة واحدة ما لا تجمعه عند غيري في سنين. فلما فارقوا الأستاذ الشيخ نشابة التقوا صدفة بالشيخ حسين الجسر فأخبروه بالذي جرى. فقال لهم: نحن لا ننكر فضل الأستاذ الشيخ محمود نشابة وعلمه الواسع وتضلعه في العلوم العقلية والنقلية، غير أنك يا بني ستجد في الأزهر الشريف سرا، ألا وهو سر الانقطاع. فالرأي السديد عندي أن تسافر إلى مصر وأن تتم في الأزهر الشريف تحصيلك العلمي. وجرت الأمور على هذا النحو، فارتحل إلى مصر وجاور في الأزهر الشريف وتتلمذ فيه للإمام الكبير الشيخ عبد القادر الرافعي، وقرأ عليه في حاشية ابن عابدين وفي الأشباه والنظائر في المذهب الحنفي، وتتلمذ أيضا لمؤرخ الأزهر الأستاذ الكبير الشيخ مسعود النابلسي، وحضر على الأستاذ الشيخ أحمد أبو خطوة في علم الأصول، وحضر على الأستاذ الشيخ محمد النواوي في علم البلاغة، وحضر على الأستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، وكان يفضل الشيخ بخيت المطيعي على جميع علماء الأزهر. ومن أشهر شيوخه أيضا الإمام الكبير الشيخ أبو المحاسن القاوقجي والشيخ محمد الأشموني والشيخ أحمد محجوب الرفاعي الفيومي، والشيخ محمد النجدي الشرقاوي شيخ السادة الشافعية في الأزهر الشريف، ولم يزل حتى نال الإجازة العامة بالتدريس والفتوى، ووقع على هذه الإجازة ما يزيد على 20 شيخا من شيوخه، وكان هذا في ذي الحجة سنة 1313 الموافق 1895 ميلادي. ثم رجع الإمام الكبير الشيخ عبد الكريم عويضة إلى طرابلس فانتفع الناس به، وفي سنة 1327 هجري عين عضوا في دائرة الأوقاف الإسلامية، فمكث فيها أكثر من 40 سنة نائبا عن المفتي في المجلسين الإداري والعلم للأوقاف. وفي 1355 هجري انتدب للتدريس في كلية التربية والتعليم الإسلامية في طرابلس، وترشح لانتخابات الإفتاء سنة 55، وتنويها بفضله وجهوده في بث العلم والمعرفة وفي تربية الأجيال منحه رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري وسام الأرز. ومن تأليفه ديوان شعر بخط تلميذه الأستاذ الكبير الشيخ صبحي الصالح، وقد ألف الشيخ صبحي الصالح كتابا في سيرة هذا الإمام الكبير الشيخ عبد الكريم عويضة اسمه نثر اللآلي في ترجمة أبي المعالي علامة الفيحاء ورئيس العلماء الأستاذ الإمام الشيخ عبد الكريم بن محمد عويضة. ويقول الشيخ صبحي الصالح في هذا الكتاب: وليس في الفيحاء ذو عمامة بيضاء إلا وهو من تلاميذ الشيخ أو تلاميذ تلامذته، ومنهم المفتون والقضاة والمحامون والأساتذة والمدرسون، وكفى بذلك فضلا وفخرا. ويقول أيضا في نفس الكتاب: ليس في الفيحاء ذو عمامة بيضاء من كبير أو صغير إلا حضر على الأستاذ وتلقى عليه العلوم. وقد ظل الأستاذ الإمام الشيخ عبد الكريم عويضة شمسا ساطعة في سماء طرابلس ولبنان إلى أن توفي سنة 1377 هجري الموافق سنة 1958 ميلادي، ليكون شمسا قد أهداها الأزهر الشريف وقد أهدتها مصر إلى أرض لبنان ونواحيها وبقاعها وأراضيها. ولنا وقفة مع إمام آخر وشمس أخرى من شموس العلم في الأزهر في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء.